ابن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. يقول السائل: هل المعذور عن الجهاد له مثل أجر من جاهد؟ بنيته أجر بنيته، وإذا نوى فهو مأجور على نيته، لأن الجهاد يعني كما هو معلوم يكون بالنفس ويكون بالمال ويكون باللسان اللي هو الدعوة، ويكون بالنية، ويدل على النية قوله صلى الله عليه وسلم: لا هي ثلاثة ولكن جهاد ونية. وكذلك قوله في غزوة تبوك: إن بالمدينة لرجالا ناصر ثم سيرا ولقطهم واجيا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. جاءت أسئلة عن قوله فكتب، المقصود به أمر وليس هو الذي كتب لنفسه صلى الله عليه وسلم، لأنه أم يعني لا يقرأ ولا يكتب، وقد قال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لأنه لو كان قارئا كاتبا عليه الصلاة والسلام لقال الكفار إن هذا الذي أتى به هو مما قرأه في أساطير الأولين وفي الكتب السابقة. ومع ذلك ومع كونه صلى الله عليه وسلم ليس بقارئ ولا كاتب، فقد وصفوه بما جاء بأنها أساطير الأولين، وأنه ساحر وأنه كاهن عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بكونه كتب أمر أو أملى كما جاء في بعض الروايات. هذا الاستثناء غير أولي الضرر، من يدخل غير الأعمى؟ مثل العرج ومريض. السائل يقول: نحيف الجسم. نحيف الجسم مهيب، قد يكون بعض الناس نحيف الجسم وهو أقوى من عظيم الجسم وضخم الجسم. إذا كان نحافته زال وضعف هذا من جنس المريض، وأما كونه يعني ناحية الجسم ولكنه قوي وشديد هذا يعني ما يؤثر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من خرج في الغزو وترك أبويه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما: وهذا حديث حسن صحيح، وأبو العباس هو الشاعر الأعمى المكي، واسمه السائب بن فروخ. ثم رجل ويسى رحمه الله هذه الترجمة، وهي باب في من خرج في الغزو وترك أبويه. في من خرج الغزو وترك أبويه، يعني أن الإنسان إذا كان له أبوان وهما بحاجة إليه فإنه يبقى عندهما ويقوم برعايتهما والمحافظة على شؤونهما والإحسان إليهما حيث يكونان بحاجة إليه. وكذلك أيضا يستأذنهما في الذهاب. وأما إذا تعين الجهاد وصار فرض عين فإنه لا يحتاج إلى استئذان، وإنما الذي يكون فيه الاستئذان فرض كفاية، لا سيما إذا كان بحاجة إليه ولا يستغنيان عنه لضعفهما أو لكبرهما أو ما إلى ذلك مما يبين أنهما بحاجة إليه. وقد أرى أبو عيسى حديث أبي لهب بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه بالجهاد، فقال له: أحي أبواك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وهذا يدل على أن القيام ب شؤون الأبوين المحتاجين إليه أن هذا مطلوب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الرجل إلى ترك الجهاد وذو اللقاء مع أبويه بالإحسان إليهما. والمقصود من قوله فجاهد أي أن النصب والتعب الذي يحصل منك في ذهابك للجهاد اصرفه فيما يتعلق بخدمة أبويك والإحسان إليهما. فالمجاهد في سبيل الله يناله تعب ومشقة في جهاد الأعداء وجهاد الكفار، فهذا الذي له أبوان يصرف جهده وما يحصل له من مشقة وتعب في مصلحة أبويه والإحسان إليهما ورعايتهما. وهذا يدلنا على عظم حق الوالدين وأن حقهما عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الذي سأله عن جهاد إلى بقاء مع أبويه فقال فيهما فجاهد، أي أن قيامك في مصالحهما هو الجهاد، لأن الجهاد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه بطاعة الله، وهذا معنى عام. ومعلوم أن من طاعة الله عز وجل بر الوالدين والإحسان إليهما، فهو يجاهد نفسه في القيام بما يتعلق بهما ومصالحهما. وهذا هو نوع من الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهما فجاهد، أي ما تريد أن تصرفه من القوة من قوتك وصحتك وتعبك ونصرك في الجهاد يصرفه في مصلحة أبويك وبالإحسان إلى أبويك، ولا سيما إذا كان محتاجين إليه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو ملقب بن نجار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان وشعبة عن حبيب بن أبي ثابت. حبيب بن أبي ثابت ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي العباس. أبي العباس هو عبد الرحمن بن فروخ. سائد بن فروخ. سائد بن فروخ هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. هل يشترط إذن الأبوين وولي الأمر كذلك إذا كان الجهاد فرض عين؟ فرض العين هو لازم ما يحتاج إلى استعيان، لأن كل مطلوب منه النفير. فإذا يعني هجم العدو على المسلمين فإن يعني أنه يلزمهم جميعا الرعاة والرعية أن يقوموا بذلك، أن يقوموا يعني بالدفاع. فيعني الذي يحتاج الى الاستعانة هو فرض الكفاية، واما فرض العين فانه لا يحتاج الى ما يحتاج الى الاستعانة. وفرض العين يعني يكون في الهجوم على المسلمين او في الاستنفار، كون الامام يستنفر الناس فيطلب منه النفير مثل ما استنفر الناس في غزوة تبوك ولم يبقى الا اهل الاعذار ومن كان من اهل النفاق، هؤلاء هم الذين تخلفوا. واما وتخلف من غير أهل الأعذار ثلاثة، ولكن تابوا وتاب الله عليهم وهم كعن مالك وصاحبه، والباقون إما أهل الأعذار وإما منافقون. لو كان مشركين لا يستعدنان، المشركان لا يستعدنان. إذا أذن الوالدان بالجهاد لكن لم يأذن ولي الأمر ليس الإنسان يذهب، إذا كان من ولي الأمر منع فليس له أن يذهب، لأن الجهاد هو بإذن ولي الأمر يعني تدبير وتركيب وتنظيم ولي الأمر. من خرج إلى الجهاد بغير رضا والديه بحجة أن له أربع إخوة والداه غير محتاجين إليه، لا عليه أن يستأذنهم ولو كان له إخوة. هناك من يذهب إلى الجهاد دون إذن الوالدين ولكن يكتب لهما وصية يستأذنهما فيها، هذا غلط.

أو يطابق ما جاء في الحديث أن تكون على ساقطة, أي أنه يكون على سرية, يعني أميرا على سرية. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري وهو الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن الحجاج بن محمد, الحجاج بن محمد المصوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج, ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يعلى بن مسلم, يعلى بن مسلم هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن سعيد بن جبير, سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس, ابن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر معنا سابقا عن الحجاج, والحجاج عن الحكم عن مقسم. الشارح كان ذكر حجاج بن دينار. إيه؟ لما رجعت شيخ الأشراف هو لم يعين, قال أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم, لكن أبو خالد الأحمر في ترجمة تهذيب الكمال لا يروي إلا الحجاج بن دينار. نعم في ترجمة الحكم بن عتيبة يروي عنه الاثنان, الحجاج بن أرطاه والحجاج بن دينار, لكن ليس من شيوخ أبو خالد الأحمر الحجاج بن دينار. ليس بقلت أن يروي عن عبد الله بن دينار؟ تو؟ الله بن دينار؟ لا تو يعني أنزل في ترجمة أبو خالد الأحمر في تحفة الأشراف. إيه؟ يقول أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم. نعم. أهمله. أيوه. الشارح يقول الحجاج بن دينار. أيوه. في ترجمة أبي خالد الأحمر من تهذيب الكمال ليس في شيوخ إلا الحجاج بن أرطاة. لكن ليس في تلاميذه اللي هو الحجاج بن دينار. الحكم. الحكم. أيوه. فوق من تلاميذه الحجاج بن أرطاة والحجاج بن دينار. والحجاج بن دينار. ما نضافه هل من تلاميذة أبو خالد الأحمر؟ لأنه يعني قد يكون يعني مجسط أحيانا, ولكن يتلين يعني من طرف الثاني, لأنه قد يعني أحيانا يعني ما يأتي في ذكر الشيوخ, ولكن يأتي في ذكر التلاميذ, يأتي في ذكر التلاميذ الشيخ. فقال الحجاج بن دينار, الحجاج بن دينار. وهذا الحجاج بن محمد العور المصيفي الذي معنا, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن الناس يعلمون ما أعلم من الوحدة ما سرى راكب بليل, يعني وحده. ثم رجع عيسى هذه ترجمة باب كراهية كراهية السفر أن يسافر الرجل وحده. يسافر الرجل وحده يعني ليس معه رفيق, لأن الرفيق يعني يساعد الإنسان ويؤنسه, ولو حصل له شيء من الضرر يعني يقوم برعايته, وإذا حصل له يعني شيء محذور يعني يقوم بمساعدته, أصابه جرح أو أصابه يعني أو مات فإنه يقوم بشؤونه بما يلزم. فالحاجة إلى الرفيق في السفر, ولا سيما في الليل, ولا سيما في المتاهات وفي الأماكن التي ليس فيها معالم, وفي هذا الزمان نحت الأسفار وتعبيد الطرق, ويعني التوهان يعني هذا يعني لا يحصل, ولكن الحاجة إلى الرفيق والذي يؤنسه, و لو حصل يعني عليه شيء يعني يساعده, وإن كان أنه لو حصل شيء الناس يعني يمشون كلهم في الطريق ويساعدوا بعضهم بعضا, والتيهان يعني بعيد أنه يحصل, لأن الطرق معبدة وواضحة وجلية ومكتوب عليها تلك العلامات الغالب انه ما يحصل التوهان، لكن الحاجه الى الرفيق هذه قائمه، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الوحده وقال لا تعلمون ما اعلم. لو ان الناس يعلمون ما اعلم من الوحده ما سرى راكب بليل، يعني لو الناس يعلمون يعني ما يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحده يعني من خطرها ما سرى يعني راكب بليل، يعني كونه يعني يسافر وحده ليلا يعني في الظلام وفي المتاهات، لأن ذلك يعرضه ولو حصل له أي شيء فإنه ليس هناك من يسعفه ومن يساعده، ولو حصل له موت يعني لا إذا لم يحصل أحد يعثر به أكلته السباع. فوجود الرفقاء يعني ثلاثة فأكثر لا شك أن في ذلك فيه المصلحة وفيه الفائدة، كما سيأتي في الحديث أن الثلاثة هم الركب. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري، هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عاصم بن محمد، عاصم محمد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه وأبوه كذلك. وعن ابن عمر، عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكراهة هنا باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده. الأصل أنها للتحريم، لكنه جاء يعني ما يدل على حصول السفر من الواحد يعني في بعض يعني القضايا وفي بعض الأمور، يعني هذا يشعر بأن ذلك للتنزيه. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عاصم، وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. قال محمد: هو ثقة صدوق، وعاصم بن عمر العمري ضعيف في الحديث لا أروي عنه شيئا، وحديث عبد الله بن عمر حديث حسن. ثم رجع أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العاص رضي الله تعالى عنهما أن الإنسان قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان وثلاثة ركب. وذلك كما هو معلوم يعني مما يحصل من الضرر من الوحدة أو من الاثنين، لأن الاثنين لو حصل يعني أنه حصل ضرر على أحدهما ثم ذهب فإن هذا يبقى وحده، لكن إذا كانوا ثلاثة يذهب واحد يبقى اثنين، إذا كانوا ثلاثة أو أكثر يعني يذهب واحد ويبقى مجموعة يعني اثنين أو أكثر. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة ركب. بخلاف الاثنين فإن أنه لا ذهب واحد يعني قد يسير ذلك الواحد ثم يبقى ذلك الواحد على انفراده، فيصير كل واحد منهما مغيبا، فيصير كل واحد منهما كان لنفسه ليس معه أحد. لكن إذا كانوا ثلاثة وذهب واحد وبقي اثنان فإن يعني المحذور ينتفي من ناحية أنه وجود اثنين يساعد بعضهم بعضا إذا ذهب الثالث. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، هو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن معن، معن بن عيسى ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مالك، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرج له أصحاب كتب الستة. عبد الرحمن بن حرملة، عبد الرحمن بن حرملة هو صدوق ربما أخطأ أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن، وأبوه شعيب صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن، و عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه ما ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب. قال حدثنا أحمد بن منيع ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحرب خدعة.